بما اتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. الاخت المستجمة تعرف متى تزور ومتى تزار، حريصة على وقتها، دخيلة بزمانها، ليست ثقيلة فتمد ولا خفيفة فيستخف بها. شعارها وليسعك الاخت الملتزمة، اولادها مؤدبون، دعاء قدوة، تربوا في بيت ملتزم، لا يولدون الابعاد للاخرين في زيارة او زيارة. الاخت الملتزمة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، متى تتكلم فتنفع ومتى تسكت فتنتفع. شعارها امسك عليك لسانك فليقل خيرا او ليصمت. الاخت الملتزمة في مجالس النساء منارة، الاخت الملتزمة في مجالس النساء منارة، تحتاط لنفسها في مجالس النسوة، فهي غاية في الادب والتحفظ، وهي صادقة في اخلاقها. مجالس النساء غالبها مجالس طيبة ونميمة، اما الاخت الملتزمة فمجلسها مجلس ذكر لله. الاخت الملتزمة اخلاقها ويؤثرون، وشعارها ويطعمون، اذا افتقرت فصدقت، واذا جاعت اطعمت، واذا تعبت صلت، واذا فرغت فانصت. الاخت الملتزمة اذا رأت اختا اكبر منها قالت هاته اكثر مني طاعة، واذا رأت اختا اصغر منها قالت هاته اقل مني معصية، فهي في عين نفسها صغيرة وفي عين الله كبيرة. الاخت الملتزمة اذا اشترت شيئا ثمينا، لويش ذهب، خاتم، حلق، جوانت جديد، جلباب، حذاء، شنطة، اذا اشترت شيئا جديدا لا تتباهى به ولا تتحدث عنه امام الاخوات، فلعل من بينهن اخت فقيرة فينكسر قلبها. الاخت الملتزمة تعلم ان الكتاب والسنة في بيتها، ان كان في المكتبة فهم حبر على ورق، ان لم تحييهما بروحها وحسها وضميرها وصدقها وسلوكها وجهدها المتواضع. الاخت الملتزمة لا تنسى الفقراء وهي تلدغ، ولا تنسى المساكين وهي تطفق، ولا تنسى الارامل وهي تستري حاجياتها، ولا تنسى اليتامى وهي تكسو اولادها. الاخت الملتزمة اذا خطبها المؤمن الملتزم لا ترده بحجة انتظار عالم او داعية او شيخ او تقي او ورع، فان فرص الزواج من الصالحين في زماننا قليلة، والاناث صرنا اضعاف الذكور، وتكوين اسرة صالحة خير من الانتظار، بل يكفي في شرطها الالتزام. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فتزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عليه. الاخت الملتزمة لا ترفض الزواج بحجة استكمال التعليم او البقاء في الوظيفة، فهذه بدعة جاهلية، فالاخت لم تخلق للجامعة ولا للوظيفة، ولكن للبيت وللزوج، للاولاد وللاستقرار. علمها ربها فقال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، قرة اعين، فجعل قرة العين في الزوج والولد لا في الوظيفة والشهادة. الاخت الملتزمة تسعى على تزويج اخواتها في الله، تسعى لتزويج اخواتها في الله التي مات عنها زوجها او طلقها، ولا تتركها للهموم والوحدة والحزن، ولا تهدأ الاخت حتى يتم لاختها ذلك. قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. الاخت الملتزمة ليست في بيتها نكدة بل مرحة لزوجها واولادها، مش مرحة مع اصحابها بس، مرحة في الشارع بس، مرحة في المسجد بس، مرحة لزوجها واولادها بس فقط. ها